الحياة بتاعت الناس بتاعت كل شيء في الوجود من عناصرها الطبيعية، الهواء والمية والإنسان بيقوم بالنشاط وبيجد الغذاء وبيجد التواصل. إنسان عايش في الحياة بيجد اللي يرعاه وهو صغير وهو شاب وهو رجل، قد يأتي أيضا وهو كبير من يجد بيعينه ويساعده. ولكن بلا شك طبعا الحياة بتقول له خلاص كفاية كده، هو بيضعف، الضعف دوت الحياة ما بترضاش انها تعطيله نفس النشاط والهمة اللي كان فيها لما كان في شبابه وحيويته في قوته. فده مش بس في هذا الامر، وانما في كل شيء، في كل شيء بيجده الانسان. انا على سبيل المثال الواحد كان بيجد يعني الدعم المستمر من دراسة ومن وظيفة ومن علاقات ومن معاملات ومن قبول حسن ومن بشاشة ومن يعني اللي يعرفه واللي ما يعرفوش بيتعامل معاهم. اقتصرت الحياة عما كانت عليه في السابق، زي ما انتوا اهو يعني زي ما كنا مع بعض، كنا بنروح بنيجي وكان في يعني أنشطة، وكنا بنشتري بيت وبنشتري أساس وبنشتري عفش وبنشتري مقتنيات وبنشتري. بتيجي الحياة بتقول لك لا خلاص وقف، أو بتمنعك نظرا لأسباب عديدة جدا، وهي التشبه. الإنسان اشترى حاجات بتاعة العمر، اشترى حاجات الاستخدام مدة طويلة، فبيبدأ يقوم بهذا النشاط الذي لابد منه في هذه المرحلة التي هو فيها، ثم يجد نفسه بعد ذلك يحتاج إلى تجديدات، صيانة، إصلاحات. والدول يقول لك عايزين إصلاحات، احنا عملنا الشيء، عملنا إنجازات في الماضي كثيرة، ولكن صيانتها وإصلاحها بيكون صعب جدا. وده كما ذكرت لكل شيء، ولكن هناك من يستطيع ذلك من خلال أنه يعني يدخل شيء باستمرار لصيانة هذا الشيء، من أجل صيانته، من أجل يعني تدويره، ومن أجل أن يكون في نوع من أنواع التجديد المستمر والتحديث، حتى لا يحدث مثل تلك المشاكل التي تواجه الإنسان والمجتمعات. كما ذكرت طبيعة الحياة، إذا الإنسان بيتعرف على طبيعة الحياة بيستطيع أن يتصرف عليها وفقا لطبيعات الأشياء التي لديه والتي تحققت وأنجزت في الحاضر وفي الماضي وما يتوقع لها أن تكون في المستقبل. ما فيش حاجة بتستمر إلا إذا تم صيانتها، إذا تم الحفاظ عليها، إذا تم تحديثها، إذا تم الاهتمام بها. كل ما يحدث شيء خلل ما لابد من يعني متابعته، وهذا ما يحدث لمن يريد أن يعيش حياة مرتاح. ولكن قد يكون هناك بعض المتاعب، بعض المسؤوليات، الالتزامات التي تواجه الإنسان لابد له أن يتحملها.